يهدي البشرية للأقوم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فمرحبا بحضراتكم مع حلقة جديدة من المقرأة. اليوم بإذن الله تعالى هنصحح تلاوة الصفحة 326 من مصحف المدينة، وهي بتبدأ بالآية 45 من سورة الأنبياء وبتنتهي بالآية 57 من نفس السورة. طبعا يعني هكون في انتظار. طيب، معانا الأخ محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب. كيف حالك؟ عامل ايه؟ خير الحمد لله. انت فينك يا ابن الحلال؟ اين انت؟ بالنسبة لمصرات المغرب كده وعارين نلقى الخط مشغول، فاقول قد الله ما شاء الله. الله يعينك، يسر الله وامرك. تفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل انما انذركم بالوحي. خد بالك الاخفاء، ادي له حقه. قل انذركم بالوحي. قل انما انذركم بالوحي. ايوه. لا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون. ينذرون أرون، افخم الراء. ينذرون ينذرون. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. ونضع الموازين. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. ولا تظلم نفس فلا تظلم نفس شيئا. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا لعلهم يتقون. لا، وذكرى للمتقين. وذكرى للمتقين. ايوه. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وهذا ذكر مبارك. الكاف داخل على القاف. ذكر او ذكر، الهمسة على الكاف. ذكر. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. برضو الإخفاء هنا، النون عند الكاف. منكرون. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. برضو يعني هرقق الغن عند المخفي النون عند التاء، اقول له اقول ايه؟ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من كده، انت يلا هاتها كده على بعض. أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال بل ربكم قل رب قال بل ربكم، الإدغام اللام في الراء، بل ربكم. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. قل مدبرين. مدبرين. جزاك الله كويس كويس، جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك. معبده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم عبد الله إن شاء الله مع حضرتك. تفضل. الله يكرمك. الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. ولئن مستهم نفحة من عذاب. إنا كنا ظالمين. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى لا ما اقولش وذكرى، يعني اقول وذكرى الف، لكن عشان ما تقولش زي الياء وذكرى وبعدين توصليها. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين. ماشي. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. قل أفأنتم له منكرون. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد لا أكيدن. خدي بالك قد النون المشددة غن حركتين. أقول لا أكيدن أصنامكم. بعد أن تولوا مدبرين. جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك يا رب، الله يحفظك. نعم معانا آية تقريبا أختها رندا. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايوه تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنذركم بالوحي. ولا خد بالك يسمع. يا آية، بص أقول بالوحي، الياء بالوحي. بالوحي. قل إنما أنذركم بالوحي ماشي. ولا يلا. يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. كويس. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بها حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين. لا أقول وذكرى، هنا إدغام نون التنوين هتدغم في اللام إدغام بغير غنة. أقول وذكرى للمتقين. وذكرى للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب ربهم الإخفاء الشفوي ربهم بالغيب الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. طيب معاكي أختك هتقرأ، خليها تقرأ وتكمل الصف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. قال بل ربكم. اسمعيني بس، قل قال بل ربكم، تضغم اللام هنا لام بل في الراء هنا، ولذلك العلامة بتاعتها ان اللام معلهاش علامة السكون والراء مشددة. وقل قال بل ربكم. بل ربكم. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن. قول على طول وتالله. وتالله. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك. معانا الحاج رشاد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا، يا مرحبا. الله يرضى عليك. أنت عندك غياب بقالك فترة. والله عندي غياب، ما اقوم بحاجه كده ان شاء الله. الله ييسر لك امرك، تفضل. ان شاء الله باذن الله. خلاص ان شاء الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنذركم بالوحي. قل أنذركم بالوحي. قل إنما أنذركم بالوحي. ولا لا أنا عادل يا بالوحي بالوحي. حاضر. قل إنما أنذركم بالوحي. جا كده؟ أيوة ماشي. ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينظرون. ولئن مستهم نفحة من ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل آتينا لا بها. نقول أتينا بها مش آتينا. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. خد بالك. نعم. إمتى أقول آتينا؟ لما تكون الهمزة على الصوت. اسمعني بس. اسمعني. لما نعم. تكون الهمزة على السطر وبعدها الألف. قول لأن لكن هنا الهمزة على الألف. أتينا نعم. بها على طول. خدت بالك؟ معلش يا سيدي هو يعني بيسمى مد بدل صح؟ لا لا هنا البدل اللي هو زي ما قلنا كده الهمزة ويجي بعدها الألف. نعم نعم. لكن هنا مش بدل لأن الهمزة هي أنا بنطق الهمزة. صحيح. لكن يكون الهمزة وبعدها ألف هو ده البدل. نعم. يلا. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين. لا وذكرى وذكرى التنوين وبعد لام هضغم نون التنوين وذكرى اللي بتنطق ولا تكتب هضغم النون في اللام ادغام بغير غنة اقول وذكرى. حاضر. وذكرى للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. المنكرون منكرون. أيوة الإخفاء. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. كانت كويسة؟ ماشي ماشي. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك، الله يحفظك. أم سيف، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا. جزاك الله كل خير يا عم الشيخ. جزاك الله خير يا رب. وجزاكم الله يبارك فيك، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنذركم بالوحي. خدي بالك، أقول إيه؟ قل إنما أنذركم بالوحي. قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذر. ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذر. اسمعيها مني الدعاء. طب اسمعيها مني، قول ايه؟ ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. هي همزتين ورا بعض، الأولى مفتوحة والتانية مكسورة. فقول الدعاء إذا، خدت بالك؟ ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. الدعاء إذا، الدعاء الدعاء إذا ما ينذرون. طيب يلا. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إن. لا يقولن، مش لا يقولن، لا يقولن. ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. فلا تظلم لمو، فلا تظلم، فلا تظلم نفس شيئا. وإن كان مثقال حبة من خردل. حبة من خردل، الغن هنا مقدار حركتين. حبة من خردل. حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان. قول وها ولا وها؟ وهارون. لأن الهاء مرققة والألف هتتبع في الترقيق. قول وها، مش قول وها. وهارون. وهارون. أيوة كده. وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين. وذكرى للمتقين. وذكرى للمتقين. بس خد بالك عشان برضو ايه الكل يستفيد معانا، ما ينفعش اقول وهارون الفرقان، يعني ناخد بالنا من البدء والوقف او الوقف والابتداء، ان انا ايه ما اقولش وهارون. هتعمل اول، اقول ولقد اتينا موسى وهارون الفرقان وضياء كده. حاضر ولقد اتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. ايوه كويس، متقين. تمام كده. يلا. الذين يخشون ربهم بالغيب. يخشون، لا قول يخشون. يخشون. ايوه. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وهذا ذكر مبارك أنزل. مبارك مش مباه. مبارك مباه ب. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. هو أفأنتم له على طول ولا أفأنتم له؟ أفأن النون ساكنة بعدها تاء، ده إخفاء، أخفي النون عند التاء مع الغن حركتين. أفأنتم، أفأنتم له منكرون. منكرون برضو إخفاء. منكرون. أيوة. منكرون. أيوة. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. برضو إحنا عندنا قلنا قبل كده النون النون المشددة والميم المشددة بنديها قلنا حركتين، أقول وكنا به، وكن كده. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. تمام كده يا عم الشيخ؟ ماشي. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل. وقومه ما هذه على طول. وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. برضو إخفاء. التي أنتم لها عاكفون. التي أنتم لها عاكفون. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم. برضو أقول إيه؟ قال لقد كنتم أنتم كده على طول؟ هاتيها تاني. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم. أيوة. الإخفاء. أقول قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين كده. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. أيوة. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. برضو أم أنت من كده على طول ولا أم أنت أم من أنت من اللاعبين. أيوة كده إخفاء. حاضر يا مشيخ. قال بل ربكم. إدغام هنا هضغم لام في الراء إدغام بغير غنى. قال بل ربكم. بل ربكم. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد. برضه هنا النون مشددة. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. وتالله لأكيدن. وتالله. أيوة. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. مدبرين. مد القلقلة. مدبرين. جزاك الله خيرا. ربنا يبارك فيك. ماشي. ربنا يحفظكم. أيوة معانا مين؟ طيب اتفضلي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب ماشي. الخط فصل على ما يجي ناخد بالنا. طبعا انا دايما اقول موضوع الغنة لا، الغنة مقدارها حركتين، الزمن بتاعها حركتين. ما اقول قل انما شوف انا عملت ايه، يعني في كم حد قرأ ايه كان بيتجاوز في الغنة وياكل المدة بتاعتها الزمنية، فهقول ايه، قل ايه، وحقق الهمزة يعني، قل قل ايه انما، والنون مشددة تاخد غنى حركتين، قل انما انذر ذر، قل انما انذركم بالوحي، يبقى انا اقول ايه، انذركم، الميم ساكنه وبعدها الباء يبقى اخفاء شفوي. طيب معانا ام عمار، السلام عليكم. معانا الاخ الشناوي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا شيخ؟ اهلا وسهلا يا مرحبا، اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إنما أنذركم بالوحي. لا أنا عايز أضبط الإخفاء كويس. أقول قل إنما أنذركم بالوحي. نعم. طب حضرتك سؤال بس. قول. هو في الإخفاء لما بنعمل الإخفاء، أيوه، بيبقى وضعه فين؟ إيه؟ اللسان بيبقى وضعه فين؟ كويس، سؤال جميل. إحنا قلنا طبعًا مخرج الـ النون من، طب ما أقول أن من طرف اللسان مع أصول الثنايا، مش كده؟ نعم. طيب العلماء قالوا بقى في مخرج النون في عند الإخفاء، عند إخفاء النون عند الحروف الخمستاشر ده مخرجه بيكون من الخيشوم. يعني ما اقول ان، فين الراء؟ مش في مكانها، مش في مكان المكان اللي هو بتاع النون، هو طرف اللسان مع اصول الثنايا العليا، مش نعم. موجود عندها، فمالوش عمل. قول ان ذي، يعني اللسان ما بي ما بي ما بيتغير البتاع دوت، مخرج النون بينتقل للخشوم. يعني بينتقل من طرف اللسان مع اصول الثنايا العليا للخشوم. فلذلك احنا بنقول الغنه هنا مرققه وهنا مفخمه، عشان ايه؟ عشان الخشوم، مخرج النون هنا من الخشوم. خدت بالك؟ فقول انذركم بالوحي. خدت بالك؟ نعم. قل إنما أنذركم بالوحي. أنذركم، ماشي. ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. ينذرون، راء، ينذرون. ما ينذرون. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ولقد آتينا موسى. لا أقول ولقد آتينا، لا قل ولقد آتينا. شو بحقق الهمزة ازاي؟ ولقد آتينا، مش قول ولقد آتينا، ولقد آتينا الهمزة كده رايحة، لكن انا حققه اقول ولقد اتينا. ولقد اتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين. وذكرى، تنوين بعد لام، وذكرى، وذكرى للمتقين. تمام يا سيدنا؟ تمام. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. قل أفأنتم له منكرون منك أفأنتم له منكرون. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا وجئتنا بالحق. خذ بالك. قل قالوا وجئتنا. قالوا وجئتنا فين الهمزة؟ قل قالوا قالوا أجي. قالوا أجي أجي أجي. لكن ما قلتش قالوا وجئت أجي. خدت بالك؟ الهمزة الساكنة ولا المفتوحة؟ الهمزه الاولى اللي قالوا المفتوحه بتاعت بقول اجئتنا. نعم. والاثنين طبعا حققهم. اقول قالوا اجي جي برضو جي حتى الساكنه. نعم. قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبين. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن. برضه الهمزة نفس الحكاية. قال ما أقول إيه وتالله لأكيدن لأكيدن. فين الهمزة؟ قالوا إيه ما أقول إيه وتالله لأ لأكيدن لأكيدن. نعم. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا. لا تولوا مش تولوا تولوا بضم التاء. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. جزاك الله خير ربنا بارك فيك. طيب نشوف لغاية ما يجي حد. ما أقول قل إنما أنذركم زي ما قلت دلوقتي إن الغنة بتنتقل من مخرج المخرج النون يعني بينتقل من طرف اللسان مع وصول الثنايا العليا ينتقل الى ايه الخيشوم. ولذلك احنا بنقول الغنة هنا مثلا بنقول انذركم بنرقق الغنة عشان ايه خارجة من الخيشوم. طيب لما نيجي نقول ايه بالنسبة يكون حرف مفخم اقول من قبل النون الساكنة وبعدها برضو القاف من حروف الاخفاء لكن القاف حرف مستعلي مطبق حرف قوي فاقول من يبقى فخمت الغنة. يبقى هنا النون على حسب زي ما قال شيخنا الشيخ سامي النودي في منظومته لآل البيان قال وتتبع الألف ما قبلها والعكس في الغن ألف. تتبع الألف ما قبلها تفخيما وترقيقا والغن تتبع ما بعدها تفخيما وترقيقا. تمام. طيب معنا مريم. السلام عليكم يا مريم. نعم تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. لا اسمعيني من التليفون وليس من التلفزيون. بسم الله. شفتي بقى؟ اقرأ من اول الصفحة؟ ايوه بس اسمعيني من التليفون عشان ما نوقفش كتير. حاضر. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنذركم بالوحي. لسه بنقول على الغنة، اسمعيني بس، لسه بنقول على الغنة مقدارها حركتين، الزمن بتاعها حركتين. أقول قل إن، شوف المدة، قل إنما برضو مدة الغنة في الإخفاء، يبقى نون مشددة فيها غنة، دي غنة حركتين، الإخفاء برضو نفس الحكاية، الغنة حركتين، مقدار الغنة الزمن بتاعها حركتين. يلا. قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. إذا ما ينذرون، ينذر. حاضر. إذا ما ينذرون. أيوة. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. قل فلا تظلم، لمو. قل فلا تظلم. فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وكفى، لا وكفى مش وكفى، الاختلاف دي لا. ايوه كفى بنا، ما قلتش وكفى. وكفى بنا حاسبين. عارفه الفرق ايه يا مريم؟ ان هنا لو قلت وكفى لو اختلستها يبقى شلت الياء وكانها فاء مفتوحه بس وكفى، لكن اقول وكفى، وكفى بنا. وكفى بنا حاسبين. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. قال بل ربكم بر ربكم هضم اللام في الراء ادغام بغير غنة. بر ربكم. قال بر ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك. أيوه. طيب هنكمل اللي أنا كنت بقوله. ما أقول في أول الآية لسه، ما أقول قل إنما أنذركم، شوف الميم الساكنة لما يجي بعدها الباء، فأنا هخفي الميم عند الباء ومع انفراج يسير بين الشفتين. يعني احنا دايما مش عايزين نتلخبط يقول لك لا ده البعض قال ما فيش فرجة والكلام ده، لا اللي اتعلمناه على مشايخنا الكبار عليهم رحمة الله ان هنا بيكون انفراج يسير، يعني ما اقولش ايه انذركم كون كده افتح الشفتين انذركم بالوحي، لا اقول انذركم كون كده ايه الشفتين يكونوا قريبين من بعض. طيب معانا ام عبده، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذ ما ينذر. قل ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. لا إذا ما ينذرون، ينذرون. ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. ينذرون اليوم ايوه كده. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلتنا. لا يقولن بضم اللام. لا يقولن. لا يقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. ونضع الموازين القسط. ثاني اقول ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. يوم القيامة اليوم. ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وإن كان مثقال حبة من خردل آتينا بها. آتينا لا أتينا مش آتينا. أقول إيه آتينا بها. لا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. أتينا بها. وإن كان مثقال قال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان. ولقد آتينا موسى وإيه؟ ولقد آتينا موسى وهارون. موسى وهارون بتكل الياء بتاعت موسى. قل ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء أو كده. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. وضياء أو وذكرا للمتقين. وضياء وذكرا للمتقين. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه. والمبارك ولا مبارك المباه؟ مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه